عزمي وسيفي في درب الفداء تنقى، وهمتي جوزت من عزمة الأفقى. ولا يزال هذا الدين يقدم أبناءه واحدا تلو الآخر، ولا تزال الأمة الإسلامية تثبت أنها الأمة الولود التي لا تتخلى عن ميدان الجهاد في سبيل الله، ولا تزال الأمة الإسلامية رغم ما يحيق بها من المكر والكيد، ورغم ما ران عليها من الذل والاستضعاف، فإنها لا تزال تحاول أن تكسر القيود وتفك الأغلال لكي تنطلق للجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والمهج من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. عزمي وسيفي في درب الفداء تنقى، وهمتي جوزت من عزمة الأفقى. أسعدت خيل معالي مقصدي شرف، إيمان قلب عظيم للعلا سمقى. قدمت نحو العوالي كي أذللها، رفيق درب يقيني جل مرتفقا. لم أرتض الذل في عيش النعيم بلا سيف صقيل على هاماتهم برقا. أبطالنا الغر لم يثنوا خيولهم، فكم عقدنا لواء في الدنا خفقا. وكم ضربنا فما كلت سواعدنا، ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا. ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا. للبقاع ترى سيفا لنا سلها فجرا لنا انبثقا. فكيف أرض بذل بعد عزتنا، وكيف يغمد سيف بات منتشقا. وكيف يغمد سيف بات منتشقا. وكيف تعم جباه الكفر شامخة، وأستريح أناغي الورد والعبقا. وكيف أرجو من الكفار نصرتنا، وعينهم تفتح الأحقاد والحنقا. وكيف أحيا قرير العين هانئها، وأمتي كم تعاني الهدم والغرق. لا والذي زلزل الكفار في أحد، لن أستكين وحقي جهرة سرقا. بل سوف أمضي بدرب العز منتشقا، سيفي أذيق به أعدائي الحرقا. وأرتمي في مهاوي الروع محتسبا، أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا. أرنو إلى النصر أسقيه الدماء غدقا. عزتي علمتني كيف أصنعها، وكيف صارت معاني العزم منطلقا. وصدق همي فأنا أشتكي الأرقا. وصدق همي فأنا أشتكي الأرقا. فاليوم حق جهادي فليقم بدمي، ولتعال ألو يتيتم للعدا فرقا. لا خير في العيش إن لم تروي أسلحتي، حكاية المجد تكسو عزتي ألقا. هذه كتائبنا سارت مدوية، وفيلق النصر بالتكبير قد نطقا. من قال أن المعالي قد أتت بدم، وخيل عز تناجيها فقد صدقا. وخيل عز تناجيها فقد صدقا. تناجيها فقد صدقا.